حدیث 1031 یه حدیثی به مدیار بد و صحابیت پیغمبری علیه الصلاة والسلام چند تقوابون چندش خود ترسیان هنده جارا هنده نوعید بازارا ندکرن اشترسا خودی عن نافع رحمه الله تعالى شكس نافعي أو جئيك اشتابعيانا مولاي عبد الله كرع عمري بو أن ابن عمر رضي الله عنهما وتنديك عبد الله كرع عمري بو خدش يباب إيرازيبت كان يكوي مزارعه يعني مزرعة خو الدان بكري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوقت تغنبري صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان وصدرا صدر بوسنجيته يعني بدايته من إمارة معاوية إش إمارة معاوية وقت حكم كتية دست معاوية دا فترائك وقت معاوية جدا عبد الله كرة عمر خدج رازيبة مزرعة خو الدان في خلكي أبكري ثم حدث إش تهنج صحبات بوهاتا كرن عن رافع بن خديجي كيسي رافع كوري خديجي عندك قوتي رافع يا قوتي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندك في غنبري خدي عليه الصلاة والسلام نهى نهي كري أمت منع كري رجب لدي عن كراء المزارع أم مزرعة خو أبدين بكري هكذا إيكي مزرعاك هابتن عردك زراعاتي ويكشان دني هابتن أبدت في إيكي دي بكري في غنبري نهي كري صلى الله عليه وسلم يا قوتي هناك بجا وقتي عبد الله يقول ذي أخفتني بوي بيش فذهب ابن عمر إلى رافع عبد الله كرع عمري شونك رافع أوي أف صحبتها الجهات ينقلت نفعت بجد فذهبت معه أجل جلت فسأله عبد الله فصيارش رافعيك فقال قوتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع قلت يا غنبري خدي صلى الله عليه وسلم نهي جبيت شتي كريم روف مزرعة خو ابدت في ايكيب كريم يعني نفسي اخفت نبي فقال ابن عمر عبد الله كرع عمري قوتي قد علمت مانتا يظاني ان هنديك انبوين كنا مهوت كرا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مزرعة خو ادان في عالمي ابكري وقت يا غنبري صلاة خدي ليبن بما على الأربعاء أبوي تشتل سر لباري باري تشرب وبشيء من التبن وبتشتكي شكاي وعنه رضي الله عنه أنه قال هر وصلش كيستوي خديش رازي بتن ياقوت عبد الله بيجت أنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرى متظانت وقت پیغمبری دا صلافت خود لبن عالم عرد الدف عالم بكري ثم خشي عبد الله اشتهي يا عبد الله ترسيا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلافت خود لبن قد أحدث في ذلك شيئا تشتك قدبة الدرهاق بصحبته دا لم يكن يعلمه وعبد الله بن حسيان فترك كراء الأرض بجا افتشتها اهلا كراء الارض وعرض خبدت في عالمي ابكري ولو فايدوي جتي بابو بس ترصي يا پیغمبري نهي جي كربت عليه الصلاة والسلام واو فين حسيون حديثة چوي دا مظانبو كان نهي يا پیغمبري يا چوابو صلى الله عليه وسلم مظانبو پیغمبري عليه الصلاة والسلام وصى صحابي تيجهان بون وهكب عرض خو ابدنف خلقي بيكري بي اجربوان چيتر نكو يا دي حرام كربت